أبي غالب قال كنت في سكة المربد فمرت جنازة ومع ناس كثير قال جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فإذا أنا الرجل عليه كساء رقيق على بريزينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدهقان بيسأل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وظهر في سورة أنه رئيس القرية فقالوا هذا أنس بن مالك قال فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء لما أقصده من كده أنه بينقل ما رآه يعني ما حدثه بذلك أحد ولكن ينقل ما رآه كيف صلى أنس رضي الله عنه على الجنازة وأيضا أين كان موقف أنس رضي الله عنه من هذه الجنازة قال فقام عند رأسه فقام عند رأسه لذلك إحنا لما نيجي نصلي يبقى إن كان رجل يبقى بنقف عند رأسه وعند صدره كده يبقى ده استقبال الرجل إن كان هو الميت فيستقبل الإمام بهذه الصورة قال فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع لا هي أساسا أطال في هذا الأمر وكذلك أيضا لم يكن هناك إسراع لا إطالة ولا إسراع ولكن صلاة متوسطة ثم ذهب يقعد قلنا لأن الصلاة على الجنازة كما هو معلوم آدي بعد التكبيرة الأولى يبقى الوقت الذي يترك هو لقراءة الفاتحة والتكبيرة الثانية يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبيرة الثالثة يبقى الدعاء للميت قال ثم ذهب يقعد فقال يا أبا حمزة وهذه كنية أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجيزتها يبقى عند عجيزة المرأة مؤخرة المرأة فصلى عليها نحو صلاتي على الرجل ثم جلس فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم بيستفسر كده هل يا ترى هي الصلاة التي صلىها أنس بن مالك رضي الله عنه على هذا الرجل وعلى هذه المرأة هو أساسا رأى هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نفس الصلاة يكبر على الجنازة أربعا ويقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة فقال له نعم والإنسان يعني إذا استشكل عليه شيء بيسأل أو بيطلب سند الفعل أو سند ذلك القول يبقى نقول الإنسان لا حرج في أحيان كثيرة يعني رأينا فلان يصلي مثلا بكذا أو يفعل كذا فإحنا بنفعل الفعلة دي قول أولى كده لو ظننت أنها أساسا من الدين أو من السنة اسأل يعني لا تكن مقلدا ولكن اسأل عن الدليل حتى تكون متبعا سأل في حال الاتباع تسأل عن المسألة يبقى نسأل عن المسألة وبالتالي مثلا رأينا فلان يصلي فنحن نصلي كصلاة فلان يبقى نقول والله يبقى ده أنت تصلي كصلاة فلان يعني عود إلى الأصل عود إلى الأصل أطلب كده يبقى علو السند أي أننا نطلب يعني يا ترى هذه فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وهل كان يصلي بهذه الصورة ولا لا يبقى ده أدي الفعل إنك أنت تسأل عن سند الفعلة أو سند هذه المقولة قلنا عشان يبقى دي صورة الاتباع هذه صورة الاتباع قلنا لو الإنسان أنت بتقلد آخر في الوضوء يبقى نقول لك والله اسأل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بدل تقليد فلان أنت الآن متبع الاتباع دايما يكون من خلال الدليل الاتباع دايما بيكون من خلال الدليل نعلم أن فلانا حريص على السنة حريص على السنة تماما لكن على ذلك اسأل عن الدليل رأينا فلان بيستاك بصورة ما يبقى على ذلك ما احنا عارفين السواك سنة هل يا ترى ورد هذه الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يبقى بدل التقليد كده اسأل هل يا ترى هذه الصورة التي يستاك من خلالها يا ترى ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فده كان السؤال قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليه أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم قال أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا إلى آخر الرواية طبعا الغرض من هذه الرواية كما بوب عليها أبو داود رحمه الله أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه يبقى نقول مقام الإمام من الميت يختلف، هل يا ترى الميت رجل أم أن الميت أنثى، أم أن الميت أنثى. فعلى ذلك لما صلى على رجل يبقى قال أنه قام عند رأسي وكبر أربع تكبيرات، ودي صلاة الجنازة كما بنسمع دائما كده، صلاة الجنازة أربع تكبيرات. هذا ما استقر عليه الأمر، هذا ما استقر عليه الأمر أن صلاة الجنازة بنكبر فيها أربع تكبيرات. ولما صلى على المرأة فقربوه عليها نعش أخضر، فقام عند عجيزة المرأة، أي قام في وسط المرأة فصلى عليها نحو صلاة على الرجل، ثم جلس كبر أربع تكبيرات أيضا. ولكن كم موقف الإمام هنا؟ وصلت المرأة يعني كما في رواية، وكما سأل ذلك السائل أنس بن مالك رضي الله عنه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف ذلك من الرجل، ويقف أيضا عند وصل المرأة إن صلى على المرأة. قال أن هذه المرأة قربوها عليها نعش أخضر، قال أي أن الجنازة، هذه الجنازة كانت مغطاة بقبة مغطاة بلون أخضر، كان على جنازة الإنصارية قبة مغطاة بلون أخضر. قال وفيه دليل على جواز اتخاذ القبة على سرير الميت، أن هذا أستر للمرأة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد. يبقى المرأة كده بتغطى بكساء، تغطى بكساء. وأيضا نقول أن المرأة يوضع عليها هذه القبة ويوضع عليها ذلك الكساء، وأن على أساس أنه لا يرى، لا يرى حجم هذه المرأة، لا يرى حجم هذه المرأة. أما الرجل فبيبقى يكفن في كفن ويبقى ظاهر للناس، قلنا للعبرة والعظة. يبقى لما بيحمل الرجل لا يغطى بكساء، ولكن برجل بيلف في كفنه وبيحمل على الأعناق بهذه الصورة، ولا نحتاج إلى تغطية ذلك الرجل حتى لا يغطى هذا الميت عن أعين الناس حتى يعتبره ويطعنه. أما بالنسبة للمرأة فيفعل الأستر مع المرأة، والأستر في ذلك إن هو حنأخذ قبة وبالتالي نضع عليها ستر، وإن المقصود من القبة حتى لا يظهر حجم هذه المرأة، حجم عظام هذه المرأة. ولذلك ذكروا أن فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من اتخذ ذلك الأمر، أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس إني قد استقبحت ما يصنع، ما يصنع بالنساء، يطرى على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيت بأرض الحبشة، فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت علي ثوبا، فقالت فاطمة ما أحسن هذا تعرف به المرأة من الرجل، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. قال ابن عبد البر رحمه الله وفاطمة أول من غطى أو غطي نعشها على الصفة المذكورة، ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله عنها صنع بها ذلك. يبقى فاطمة رضي الله عنها تتكلم مع أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس كانت زوجة لمين؟ كانت أولا لجعفر مش كده، وبعدين لأبقى الصديق علي بن أبي طالب. ففاطمة رضي الله عنها تتكلم مع أسماء بنت عميس، قالت إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، يعني نشوف يعني إزاي منتبه إلى ذلك، مع أن دي امرأة ماتت، يعني ماتت، ولكن ده حياء المرأة، يعني حياء فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقالت إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، يطرى على المرأة الثوب فيصفها. يبقى لو إحنا أساسا غطينا المرأة بالثوب كده، يعني ما زالت حجم عظام المرأة أو بدن المرأة ما زال يوصف، يبقى حجمه معروف. فقالت أسماء يعني يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيء رأيت برض الحبشة، فدعت بجرائد رطبة فحنتها، يبقى جريد رطب كده وتنته، فقال ثم طرحت عليه ثوبا، ثم طرحت عليه ثوبا، يبقى زي القبة كده بيتاخد حط بقى على السرير بتاعها، بحيث ان هو يبقى جريد لما هنحني الجريد دوت، يبقى على ذلك ايه بقى زي القبة، يبقى ده فوق البدن، ولما غطيه بستر كده بثوب يبقى اصبح المرأة داخل هذه القبة لا يرى حجم هذه المرأة. وده طبعا من حياء فاطمة رضي الله عنها. فقالت فاطمة ما أحسن هذا تعرف به المرأة من الرجل، يبقى ده حال أدي نقول والله الجنازة دي امرأة، جنازة دي رجل، قلنا الرجل هيبقى ملفوف في الكفن وبالتالي ظهر الأعين، أما المرفة تستر تماما، تستر تماما. فقال فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل عليه أحد. طلبت كده من أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تقوم بتغسيلها، أن تقوم بتغسيلها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي زوج فاطمة ولا يدخل علينا أحد، وأن فاطمة رضي الله عنها نفذت هذه الوصية. فلما توفيت جاءت عائشة فمنعتها أسماء رضي الله عنها، فشكتها عائشة إلى أبي بكر، فوقف أبو بكر على الباب وقال يا أسماء ما حملك على أن منعت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، دخلنا على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صنعت لها أودجا؟ قالت هي أمرتني ألا يدخل علي أحد وأمرتني أن أصنع لها ذلك. قال فاصنعي ما أمرتك وغسلها علي وأسماء. قال وهي أول من غطي نعشها في الإسلام، ثم بعدها كان زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه تنفيذ الوصية، وأن المسلم لابد أن يكون أمينا في تنفيذ هذه الوصية، يبقى لا يستحي من إظهار ذلك الحق ولا يستحي أيضا من إظهار بنود هذه الوصية. فكانت فاطمة رضي الله عنها أول من غطي نعشها بهذه الصفة المذكورة. وأساسا قلنا كان الموقف أن فاطمة رضي الله عنها شكت ذلك إلى أسماء بنت عميس فدلتها على ما يفعل وبينت لها كيف يفعل هذا الأمر حتى لا يظهر جسد المرأة وبدن المرأة. وقيل بمعنى الحديث كانت الجنازة داخلة وواقعة على السرير الأخضر، قال وهذا كلام بعيد، لكن على نعش أخضر يبقى المقصود كده، فقروا عليه نعش أخضر أي أنه ذلك الكساء الذي على القبة التي اتخذت على ذلك السرير، قلنا حتى لا يظهر حجم عظام المرأة ولا يظهر أي شيء من بدن تلك المرأة في الوصف. قال فكبر 4 تكبيرات وقام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة. ثم ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال له سأل يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غزوت معه حنينا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله تبت إلى الله، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره، ما بايعش هذا الرجل، قلنا حتى يفي ذلك الرجل الذي قال إن علي نذرا جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحتمنا أضربن عنق. فعلى ذلك لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل ابتداء ليفي الآخر بنذره، فجاء رجل يتصدى، يعني الصحابي ده لو أخذ النذر يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الرجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرض كده للنبي صلى الله عليه وسلم يري نفسه كده. قال تصدى رسول الله ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله. يبقى الصحابي ده يعني ابتداء كده هاب ان هو يقوم بقتل ذلك الرجل بلا استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه حتى يأمره أن يفي بذلك النذر ويقتل ذلك الرجل. فعلى ذلك فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايع هذا الرجل. فقال رجل رسول الله نذري؟ قال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذري. قال رسول الله ألا أمضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس نبي أن يؤمن، يعني كنت أشرت لي أي إشارة، يعني حتى لو كان بغمز العين كده، يبقى زي ما الإنسان بيكلم الآخر كده بيغمز بعينه على التاني، يعني عشان يلمح مثلا، يعني كانوا بيقولوا انظر إلى فلان مثلا فيلمحه، أو مثلا بينظر بعينه كده إشارة بيفهم منها افعل كذا، يعني افعل كذا، يبقى إشارة بيفهم منها المعنى والمراد. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس نبي أن يؤمن، يعني دي هيبقى يعني هذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه السلام. قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه أنه لا يجوز له فيما بينه وبين رب تعالى أن يضمر شيئا ويظهر خلاف ذلك الشيء، أن الله تعالى أن بعثه لإظهار الدين وإعلان الحق، فلا يجوز له ستره ولا كتمانه، أن ذلك خداع. يبقى ده خلق أساسا ما ينبغي أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة قالوا يعني كنت أشرت لي أي إشارة كده إن أنا أقوم بقتله، لكن هو كان الرجل بيتصدى للنبي يعرض نفسه على النبي كده عشان يراه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يبدي أي حركة قلنا حتى يأخذ الإذن بقتله هذا الرجل الذي كان يدق في الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي يعني هذا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا بايع ذلك الرجل، وقال رسول الله نذري، فقال أنه ما أمسك عن مبايعة أولا إلا لكي يفي بنذري، ولكن ده لم يفهم الأمر. وبالتالي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو يعني أعطاه كده إشارة بس كان يفهم منها أذن له في قتل ذلك الرجل لفعل، ولكن ما ينبغي للنبي أن يمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا هنا يعني قال الإيماض اللي هو الرمز بالعين والإيماء بها، يقول بيفهم منها المقصود يعني زي بالظبط كده، يعني إشارة أنت بتقوله مثلا روح، إشارة بتقوله مثلا يعني كأنك بتقوله والله هات حاجة للضيف، إشارة بتقوله والله افعل كذا، يفهم منها إشارة طبعا بيفهم منها المقصود على حسب يعني الأمر بين الاثنين. قال في الحديث ذلك أن الإمام بالخيار بين قتل الرجال البالغين والعصارة وبين حقن دمهم ما لم يسلموا، فإذا أسلموا فلا سبيل عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أما بالنسبة لتكبير أنس رضي الله عنه على هذه الجنازة بأربع تكبيرات، ده يعني الأمر الذي استقر عليه يعني العمل، ده الأمر الذي استقر عليه العمل، وإلا ورد كده أنه كبر أربعا كبر خمسا ستا، يبقى التكبير ممكن يكون أكثر من أربعة، لكن ده الأمر الذي استقر عليه الحكم والعمل أنه أربع تكبيرات على صلاة الجنازة، أربع تكبيرات على صلاة الجنازة. يبقى أما يعني في روايات ورد أنه كبر خمسا كبر ستا، بدي كلها تكبيرات على الجنازة، وأن صلاة هي استغفار، صلاة الجنازة هي استغفار وشفاعة لهذا الميت عند الله تبارك وتعالى، جئنا شفعاء فاغفر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان بعض الصحابة يعني يكبرون ست تكبيرات على أهل بدر، وعلى سائر الصحابة يكبرون خمسا، وعلى سائر الناس كانوا يكبرون أربعا. كان هذا من فعل علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى التكبير على الجنازة ثلاثا، يرى التكبير على الجنازة ثلاثا، لكن نقول أن العمل استقر على أن التكبير على الجنازة أو أن صلاة الجنازة تشتمل على أربع تكبيرات، تشتمل على أربع تكبيرات. يقول الحافظ في الفتح رحمه الله في باب أي لا يقوم من المرأة رجل تحت حديث سمرة، قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام علي وسطها، يبقى قام كده وقف في وسط المرأة، فقال مشروعية صلاة المرأة، فطبعا هنا هذه امرأة نفساء، قال هذا وصف غير معتبر، يعني وصف قال صلى على امرأة نفساء، هل هي عشان هي نفساء وقف في وسط المرأة؟ لا، وصف غير معتبر، ده الصلاة على المرأة سواء كانت بقى ماتت في حال الحيض في حال النفاس ماتت على طهر، يبقى ده الوقوف كيف يقف الإمام؟ قلنا يقف الإمام وسط المرأة حتى يستر المرأة عن أعين الآخرين، يبقى المقصود كده أن الإمام يقف وسط المرأة، قلنا حتى يستر المرأة عن أعين الآخرين، ده عشان يستر المرأة عن أعين الآخرين، لكن كما قال إنها نفساء ده وصف غير معتبر، يعني ده ملوش دخل في الحكم، مش ملوش والله ده وقف وسط المرأة لأنها يعني كانت نفساء، يعني ده وصف غير معتبر، لكن هو بيحكي إن دي امرأة كانت نفساء، يبقى امرأة حائض نفساء، امرأة على طهر ماتت، في كلا الأحوال يقف الإمام عند وسط تلك المرأة، فلذلك قال هذا وصف غير معتبر. أما كونها امرأة في احتمال يكون معتبرا فإن القيام عليها وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، واحتمال لا يكون معتبرا لذلك كان قبل اتخاذ يعني النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب، يبقى قالوا كان الغرض بعض قال وكان بيقف وسط النساء وسط المرأة كده يستقبل وسط المرأة وقلنا على أساس يستر المرأة عن الآخرين. قال طب الآن دلوقتي في نعوش وبالتالي يبقى المرأة مستورة. فالبعض قال لو كان بيقف كده عشان يستر المرأة عن الأعين فالمرأة الآن بتغطى يبقى نقول حاله كحال الرجل يستقبل الرجل عند الإمام عند رأسها عند رأسها. طبعا أنا لما استقبل المرأة عند عجزة المرأة قلنا عشان أستر، لكن نقول والله طب هو استقبل رأس المرأة صلاته تبقى صحيحة، صلاته صحيحة، استقبل الرجل عند أستر الرجل صلاته تبقى صحيحة، صلاة صحيحة. لكن احنا بنقول يعني هذا موقف الامام من الرجل، هذا موقف الامام من المراه. قلنا لو اختلف الموقف كده يبقى صلاته هتبقى صحيحه ايضا، صلاته صحيحه، ولكن نقول خالف الاولى، يبقى خالف كده الاولى. فيا ترى وصف انها مراه ده هيعتبر ولا لا؟ اللي مش هيعتبر الوصف ده قال ان هو وقف وسط المراه حتى يستر المراه على الاعين لان النعوش لم تتخذ بعد. طب بعد اتخاذ النعوش قال يبقى في الحاله دي يقف عند وسطها عند راسها، كل ذلك جائز. ده الكلام ده لو ايه لو الوصف ده يعني لا يعتبر يبقى في الحاله دي يبقى، لكن احنا العمل على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وادي كان تطبيق الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فانس بن مالك رضي الله وقف عند عجزه المراه على الرغم انها كانت في نعش اخضر، على الرغم انها كانت في هذا النعش ويبقى كانت مستورة، لكن وقف أيضا عند أصل المرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بنقف الإمام يستقبل نقول رأس هذا الميت إن كان رجلا كانت امرأة يقف عند عجزة المرة، ونقول لو وقف كده يبقى عند نقول أصل الرجل عند رأس المرة نقول الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك الأمر. قال أيضا في رأي سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها، قام عليها للصلاة وسطها. يبقى قلنا ان البعض كده قال الكلام ده قبل اتخاذ يعني النعش، اما بعد اتخاذه فيقوم ايضا المرأة كالرجل، المرأة كالرجل. ولما بيجي بقى صفوف رجال ونساء في الجنازة احنا بنصف والامام بيقف بيستقبل يبقى ما يلي، بيستقبل دايما ما يلي. يبقى لما يجي رجال والنساء يبقى ازاي هنصف الرجال والنساء؟ يبقى يتم صف يعني النساء خلف الرجال، يكونوا يعني اساسا يبقى نقول ايضا بتصطف النساء خلف الرجال، ده في النسبة للميت ان كان عدد من الجنائز، ونقول على ذلك بالمساواة المحاذاة، بالمحاذاة. مش هنجيبه مثلا هذا الرجل اهو الامام هيقف عند وسط الرجل راس الرجل، يبقى عند كده رأس الرجل ده الميت، لو كان فيه امرأة يبقى هتجيب وسط المرأة عند رأس هذا الميت، نقول لا، يبقى كل الجنائز تقف بالمحاذاة كده حاجة، يبقى كلها صف واحد كده ومحاذاة، دون أن يكون نقول والله يعني عشان يستقبل المرأة والرجل، الرجل يستوي عند رأس والمرأة يستقبلها عند وسط المرأة، يبقى يطار نحط وسط المرأة عند رأس الرجل الميت ده بحيث أنه يستقبل، يبقى وسط المرأة ورأس الرجل لا، كل الجنائز دي بتوضع بالمحاذاة، كلها حاجة واحدة بتعتبر، الاعتبار كله بالجنازة التي تلي الإمام، جنازة التي تلي الإمام، يبقى ده رجل وراءه كده جنازة النساء، يبقى توضع أيضا بمحاذاة، نقول سرير ذلك الرجل الميت الأول، هو بيقف طبعا بيستقبل، يبقى هذا الميت إن كان رجلا يصلي ويستقبل رأس ذلك عند رأسه، ويكبر على الجميع كصلاة واحدة. ذكر بعد ذلك باب آخر وباب التكبير على الجنازة، قال باب التكبير على الجنازة. ذكر رواية عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعا، فقلت للشعبي من حدثك؟ قال الثقة من شهده عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعا، يبقى بيجعل الصفوف أو بيجعل يجعل المصلين في صفوف كما بينا قبل ذلك في رواية جابر رضي الله عنه، وكبر عليه أربعا، وكبر عليه أربعا. قال بقبر الرطب أي لم ييبس ترابه لقرب وقت الدفن فيه، فصف الصحابة وراءه صفوفا ثم كبر عليه أربعا، ثم كبر عليه أربعا. وبالتالي في هذه الرواية مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة، وده قول جمهور العلماء، وقال الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. يبقى التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وده اللي استقر عليه العمل. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله العمل على ذلك، إن هي يبقى صلاة الجنازة أربع تكبيرات عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. يقول وقد اختلف السلف في ذلك، فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا، وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل بني أسد فكبر خمسا، وروي أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكبر على آل بدر ستا. عن علي وروي عن مسعود عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على آل بدر ستا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا، على سائر الناس أربعا. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن التكبير على الجنازة ثلاثة، ولكن كما يقول ابن عبد البر رحمه الله انعقد الإجماع بعد ذلك على أربعة، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربعة. يبقى على ما جاء في الأحاديث الصحاح وأكثر الأحاديث هي أربع تكبيرات، واستقر العمل الآن على أن التكبيرات على الجنازة أربع تكبيرات كما هو معلوم وكما بنسمع دائما، فده استقر عليه العمل. يبقى ده كان خلاف موجود من الصحابة، وبعد ذلك تم يعني انعقد الإجماع بعد ذلك كما يقول ابن عبد البر على أربع تكبيرات، وبالتالي بقى نصلي على الجنازة وأربع تكبيرات أربع تكبيرات. أيضا في رواية عن ابن أبي ليلى أنه قال كان زيد ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. يبقى كل ده ورد، لكن نقول في نهاية الأمر كما يقول ابن عبد البر رحمه الله انعقد الإجماع على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، هو باب ما يقرأ على الجنازة، باب ما يقرأ على الجنازة. ذكر في رواية عن طلحة ابن عبد الله بن عوف أنه قال صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة. يبقى قال طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة. قول الصحابي أنها من السنة لها حكم المرفوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة ما يقدرش يقول دي من السنة هو دليل، لكن يكتفى كده بقول الصحابي. نقول فين الدليل؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فذكر. العلماء يقولوا قول الصحابي كده هذا من السنة قول مقبول، وان الكلام ده ليه حكم الرفع، طالما قال من السنة كأنه نسب هذا الفعل او هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقول مقبول على ذلك، يبقى الصحابي ده بيبقى مقبول مجرد ان هو قال من السنة. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خرج وكان هو اساسا امير الحج، وكان خرج معاه الحجاج بن يوسف الثقفي، فضربت له قبة خارج عرفة حتى عند الزوال قال اذا اردت السنة فالان، ده توقيت الدخول بعرفة، اذا اردت السنة الان. يبقى قول الصحابي كده من السنة او اذا اردت السنة، يبقى ده ليه حكم المرفوع، يبقى ده ليه حكم المرفوع، يبقى نقول القول ده او العمل ده بيسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم عدول، يعني الصحابة كلهم عدول، وبالتالي نقول عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده الجهالة في الراوي يعني بيقدح بها في الحديث، لكن لو كان الجهالة في الصحابي كده يبقى لا يقدح في الحديث، يبقى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زي كنا بنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عن رجل مين الرجل ده؟ فالصحابة كلهم عدول، وبالتالي في الحالة ده هي يبقى عن ابن عباس، لو أخطأنا قلنا عن أنس، قلنا عن أبي هريرة، كلهم عدول، كلهم أساسا عدول. فغير لما يكون الراوي ده في طبقة تانية، يبقى نقول عن رجل عن فلان مين الرجل ده، هو جهالة الرجل ده تجعلنا ننحي الحديث تماما. لكن لما نقول عن رجل من أصحاب النبي ولم نذكر له اسما، يبقى في الحالة دي نقول الصحابة كلهم عدول، كأن ذكرنا اسمه بالضبط، كأن ذكرنا اسمه بالضبط. فلذلك قال إنها من السنة. بقولنا السنة لا حكم المرفوع، لأن الصحابي لا يقول من السنة إلا وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بهذا القول، يعني يكتفى بهذا القول. زي مسألة الإجماع، الإجماع نقول وأجمعت الصحابة على كذا، إجماعهم ده يبقى حجة، وده دليل من الأدلة المعصومة، يعني هذا دليل من الأدلة المعصومة. الدليل الأدلة المعصومة الكتاب السنة الإجماع. قال أن الصحابة لما انعقد الإجماع، الإجماع ده بينعقد على مسألة فيها نص، على مسألة فيها نص، لكن النص احنا مش عارفينه خفي، يبقى مجرد ان احنا نقوله انعقد الإجماع، إجماع الصحابة على ذلك، يبقى على ذلك نقول ما كانش الإجماع بتاعهم إلا على نص، لكن فين النص؟ ممكن النص يبقى ايه خفي أساسا، فبالتالي يبقى إجماعهم ده مقبول. وليه أساسا ده من الأدلة المعصومة، يعني زي أدلة الكتاب والسنة، ما نقدرش ان احنا في وقت الأوقات كده يبقى نقوم بنقد نص الكتاب ونص السنة، وما يجوزش ان احنا ننقد ايضا الاجماع طالما انعقد ذلك الاجماع. لكن الاجماع اساسا بينعقد على نصوص، بس فين النص؟ يبقى زي كده بالظبط، قال من السنة، يبقى كلمة السنة يبقى ده كلام يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين نص الكلام؟ بيكتفى بس بقول الصحابي انها من السنة، يبقى على ذلك ده ليه حكم المرفوع مباشرة. كذلك في مسألة الاجماع، ما تمش الإجماع إلا على حكم الأحكام لنص أساسا، بس فين النص دوت؟ ممكن إحنا أساسا هذا نص خفي، لكن اجتمعت عليه الصحابة عارفين الإجماع ده ما يتمش إلا على نصوص. لذلك قول إيه من السنة له حكم الرفع في ذلك، لأن الصحابة والذين نقلوا الكلام والأفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقبل قول الصحابي أن يقول من السنة. قال بعد ذلك باب الدعاء للميت، باب الدعاء إزاي ندعي للميت، كيف بيتم الدعاء للميت. فذكر أولى تلك الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يبقى إذا صليتم على الميت قال فأخلصوا له الدعاء، يبقى عند الصلاة كده يبقى تخلص في الدعاء لذلك الميت، يعني فعلا تطلب بإلحاح وتلح على ربك سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب. ويبقى نقول كأن الميت ده يعني نقول يا ترى لما نكون مكان هذا الميت ما تتمنى؟ يبقى نتمنى أن الناس يخلصوا لنا الدعاء، يطلبون ذلك المطلب من ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي يتم جمع القلب ويطلب ذلك المطلب من ربهم. مش دعاء احنا بنجريه على اللسان كده عشان بنصلي صلاة الجنازة واحنا في غفل عن ذلك، لا، أنت تطلب ذلك الدعاء من ربك سبحانه وتعالى أن الله تعالى يعني يشفعنا في ذلك الميت، يغفر لذلك الميت، يكرم نزل ذلك الميت، يوسع له في قبره إلى غير ذلك. اخلص في الدعاء، اخلص في الدعاء. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة، قال مع الذي قلت؟ قال نعم، قال كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لنا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإيمان ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. بدأ كان يعني بداية افتتاح دعائه، ده افتتاح الدعاء، فكان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أيضا في رواية أخرى عن وائل ابن الأسقع رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر، قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقيم فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى دي الروايات اللي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة وهو باب الدعاء للميت، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. يعني رأس الميت تكون أي نعم، يبقى الميت زي ما بيوضع كده بالضبط، يعني يبقى الرأس على اليمين والقدم على الشمال. يعني في باب التكبير على الجنازة، هل هذا معناه ما يفعله الصوفية في الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة، مستندين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على قبر الرجل، صلى صلاة الجنازة، صلى على قبر الرجل، صلى صلاة الجنازة. احنا قلنا صلاة الجنازة تجوز في المقابر أساس، يعني بعدما دفن الرجل يبقى يجوز أن أصلي، نعم أستقبل القبر، يبقى أستقبل القبلة كده، القبر يبقى بينه وبين القبلة وبصلي عليه. إنما الصلاة على المقابر دي لا، الصلاة فريضة أو سنة مش هي دي اللي تصلى، مش صلى يعني لا تجعلوا بيوتكم إيه قبورا ولكن صلوا فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها. يبقى ده الكلام ده المفهوم يقول إن إيه، يبقى صليش في المساجد فيها قبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى الآخر الروايات اللي وردت يعني، لكن لما صلى ده صلى صلاة الجنازة. وبالتالي ذكرنا قبل ذلك صلاة الجنازة تجوز أساسا أننا نصلي أساسا لو دفن الميت في قبره، حتى لو دفن الميت في قبره. يبقى لو دفن الميت في قبره وما علمناش مثلا أو أردت أن تصلي، يبقى في الحالة دي بنجعل بنستقبل القبلة، القبر بينه وبين القبلة، وفي الحالة دي بكبر أربع تكبيرات تصلي على الميت. ونقول يعني ممكن مثلا مسجد في قبر، إحنا ما صليش في مسجد في قبر، طب دخلت في جنازة أصلي صلاة الجنازة فيه، صلي صلاة الجنازة، صلاة فريضة لا ولا صلاة السنة، لكن صلاة الجنازة أصلي صلاة الجنازة فيه مفيش حرج. يبقى جنازة كده دخلت مسجد في قبر، يبقى أنا أصلي صلاة الجنازة فيه، لأن أنا بصلي ممكن صلاة الجنازة في المقابر ذاته، لكن صلاة الفريضة لا. فمناخدش دي على دي ودي قياسات، طب الروايات التانية نوديها فين؟ هنقيس ازاي احنا عندنا نصوص صريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكفي كده لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها، يبقى لا تجعلوا، يبقى ما نهجرش البيت من اننا صلي فيه، يبقى كده لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها، يبقى البيت زي القبر ازاي اننا ما نصليش فيه اهو. ادي المعنى مثلا، غير الروايات الكثيره جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنخلطش ما بين الامور ونجيش نقول ده صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الرجل، ده صلى صلاه الجنازه، مش صفاهم كده وكبر أربعة، كمل الرواية كده. يبقى صلى على قبر الرجل، يبقى فصف القوم خلفه وكبر أربعة، كمل كده الرواية، هيبقى دي صلاة جنازة. إنما صلى على قبر يبقى كأن إيه، يبقى خلاص إحنا بطرنا الكلام، يبقى كأن صلاة عادية، كأن صلاة عادية. لا انتبه، زي ما إحنا نيجي نقوله يا ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، روحي احنا واقفين كده كأن خلاص الجملة انتهت كده، يبقى لا ينتهي كأن الجملة انتهت، قطعت رب سبحانه وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كمل واحنا نعمل إيه، تنازعتم في شيء نعمل إيه، فردوه إلى الله والرسول. يبقى طاعة أولي الأمر مقيدة مقيدة. فإحنا ننتبه دايما من النصوص، يبقى ساعات كده كأن اللفظة الأولى هي يعني تقول الحكم كذا، كمل النص تعرف الكلام ده موجه ازاي. يبقى مر على قبر الرجل فصف القوم خلفه وكبر أربعة، ودي كان بيصلي ايه جنازة على طول جنازة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد ودفنت ليلا فقام على قبرها وصلى، يبقى ده كله كلام ثابت. يبقى يجوز ان انا اصلي على الميت بعدما اقبر في قبره، يجوز الكلام، اروح المقابر واصلي عليه، لكن صلاة الفريضة أو صلاة النافلة أو أي صلاة من هذه الصلاة طبعا لا يجوز إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي استغفار، هي استغفار الميت وشفاعة لهذا الميت، عشان كده حتى بعض العلماء قال إن هي يعني صلاة مجازا، لكن هي مش على الحقيقة صلاة، يعني قال إن دي صلاة مجازا بنقول عليها صلاة، لكن هي أساسا ما فيهاش أي يعني صورة من صور الصلاة اللي إحنا بنصليها، يبقى لكن هي عبارة عن تكبيرات، وإذا كان قراءة فاتحة أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفار الميت، فهي قالوا ان هي الصلاه دي دعاء، هي دعاء اساسا، يعني كما قال بعض العلماء دي دعاء، وبالتالي قالوا هي تسمى صلاة مجازا، لأن الصلاة من ناحية اللغة هي الدعاء، هي الدعاء. فلذلك نقوله يعني يبقى كبر أربعة، كبر خمسة، كبر ستة، يبقى لو كبر كده خمسة صلاة صحيحة، ستة صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لكن أصلا عقد نقول الإجماع كما قال ابن عبد البر رحمه الله على أنها أربعة، واستقر الحكم على ذلك. فإحنا مش هنجيب بقى أحكام أخرى، رغم أن ده كان موجود ونقل عن طريق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب ذلك القدر، أقول قولي هذا. على يمسك يامي